أعوذ بالله من العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وفقنا لنا وبارك حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. قال المؤلف رحمه الله: لما كان التفضيل بين الرجال والنساء ظاهر ومتعدد لجهات ومتعدد الجهات، خصهم الله بهذا، يبين أن لكل نوع منهما نصيبا مما اكتسب. فالفرصة في هذه الحياة متاحة للرجال أن يكتسبوا لأنفسهم من خير الدنيا ومن خير الآخرة، وهي للنساء كذلك وإن اختلف الكسب. واسألوا الله من فضله، وهذه وسيلة عظمى ينال بها الخير ممن بيده الخير، فلا ضرورة لتمني ما في يد الغير. وبدلا من ذلك يستغني المرء بالاكتساب والدعاء، إن الله كان بكل شيء عليما. إذن ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، سواء قلنا في الاتجاهات كلها أو حتى في المكانة، إن كون المرأة تتمنى أن تكون مثل الرجل، أو أن الرجل يكون يتمنى أن يكون مثل المرأة، أو كذا. قلنا في كل، أو في الرزق، أو كذا وكذا. ولكن للرجال نصيب مما اكتسبوا، اعملوا، لا تجلسوا ما بالله على الأماني عايشين. الإسلام دين عمل، دين حركة، ما هو ما بالله مجرد أماني ويجلس الواحد وبس. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، هذا حقهم، كل واحد يكتسب، لكن يختلف نوعية الكسب. يكون عمل الرجل يختلف عن عمل المرأة. عمل الرجل سيكون عمل شاق وقوي وكذا وكذا، بينما عمل المرأة يكون أخف، ومع ذلك تجد تكسب، وهذا يكسب. ونرى الآن يعني نساء كثيرات يعملن في التجارة، ولهن تجارة ولهن كذا وكذا، لكن ليست المرأة ستنزل إلى مثلا مصنع البلوك وإلى مصنع كذا وإلى الأعمال الشاقة، لكن لها أعمال زي الخياطة مثلا، أعمال زي النقش، زي الحنة، زي ما نراها الآن يعني في أشياء كثيرة. واسألوا الله من فضله، اعملوا ولكن مع العمل اسألوا الله من فضله، اطلبوا من الله التوفيق، اطلبوا من الله الرزق، اطلبوا من الله الإعانة، اطلبوا من الله السداد، اطلبوا من الله الرشاد. فالعمل حتى لو كان مهما كان عمل الإنسان وليس هناك توفيق من الله سبحانه وتعالى، ولذلك نجد أن حتى التجارة تختلف، وتجد حتى المحل نفسه، يعني تجد اثنين على نفس السلعة وفي نفس المكان، تجد هذا يعمل وهذا لا يعمل، تجد هذا المحل يدخل وهذا المحل ليس فيه دخل. وهو نعم، فالمسألة مسألة توفيق من الله سبحانه وتعالى. واسألوا الله من فضله مع العمل، أول شيء قدموا لأنفسكم، اعملوا. للرجال نصيب مما اكتسبوا، ولكن لا زال الدعاء له مكانته، والطلب من الله والبحث مما عند الله فهو الأساس. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. الموالي هم الوراث، الذين هم أهل ما قسم لهم، أهل لما قسم لهم. فكأنه تعالى قال: جعلنا أهلا وملاكا، فالقسمة باقية لا تنسخ بما يجعل للموالي بالموالاة. والذين عقدت أيمانكم، عاهدتموهم على علاقة تقوم مقام الأخوة في النسب، فاتوهم نصيبهم من التركة. ظاهره أنه نصيب معهود، فلعله السدس وليس ميراثا، لأن الله تعالى تولى قسمة المواريث، فلا تثبت بعد بعهد ولا تنتفي، ولكنه وصية، فوجب إيتاؤه، ولم ينسخ إلا كونه ميراثا بالولاء، وإنما جعلته وصية لقولهم في عقد الموالاة: ترثني وأرثك. وعلى هذا فله حكم الوصية كالإقرار بالوارث، وهذا هو المفهوم من جملة الآية، أنه ليس وارثا ولكن يؤتى نصيبه، إن الله كان على كل شيء شهيدا. إذن قلنا هنا في مسألة اللي سبق، قلنا إن كان من أول يكون فيه هناك أولاد بالتبني، فيقول هذا يرثني وأرثه وأنتهى بمجرد هذا الكلام. لكن نعم، لكن لما نزلت آية المواريث وفصلت ما هو الذي يرث ومن الذي لا يرث، يبقى لهذا المولى الذي هو في الأصل مولى لهذا الرجل يبقى له نصيب أن يعطى، لكن ليس له في الورث حق، لأن الورث خلاص الله سبحانه وتعالى الذي فصله تفصيل كامل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. المرأة ضعيفة بالنسبة إلى الرجل من أصل خلقها وطباعها، ومن أجل اشتغالها بالحمل والرضاع وحضانة أولادها، فهي محتاجة إلى قيام الرجل عليها لحفظها وحمايتها وصيانتها والإنفاق عليها والقيام بأمورها التي يقوم بها الرجال. فالمرأة تقوم على أطفالها، والرجل قائم عليها وعلى أولاده، فهو مدبر الأسرة والقائم بأمورها بما فضل الله بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم وهم الرجال على بعض أي على النساء. فالرجل أصلح للقيام بالأسرة وعليها بما عنده من الكفاءة لهذه الوظيفة. فالقيام على المرأة هو القيام بمصالحها، وهو يستلزم الأمر والنهي في هذا الشأن، وليس معناه مجرد ولاية أمر ونهي كيف شاء الرجل ولو خارج مصلحتها وحقه الواجب عليها له الذي ثبت بدليل آخر الحق. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. القوامة هنا بمعنى أن الرجل مكلف بالعمل والخدمة لهذه المرأة ولهذه العائلة حتى يكون له القوامة. أما إذا لم يعمل ولم يكن هو يعني عامل فليس له قوامة في الأصل. ولذلك أن الآن تجد بعض النساء هم أصحاب القوامة، هم الذين يعمل والرجل لا يعمل. فإذا كانت المسألة مسألة القوامة هنا في مسألة العمل، الذي يعمل فهو صاحب القوامة، إذن فالمرأة التي تعمل والرجل لا يعمل فهي صاحبة القوامة. طبعا هنا القوامة هنا بسبب إيش؟ يقول أن الرجل أقوى بدنيا، والواقع أن الله سبحانه وتعالى هيئ الرجل للعمل الشاق والقوي، ولم يهيئ جسد المرأة لهذا العمل نفسه. وإن حاولت المرأة أن تعمل في نفس الأعمال التي الأصل، إحنا نرجع للأصل، ما علينا نعم ما علينا من الأشياء يعني لكل قاعدة شواذ. قد يأتيني شخص يقول لا، فيه امرأة تستطيع أن تعمل تسوق الشاحنة أو تعمل في، قلنا ما عندنا مشكلة، فيه نساء مصارعات حتى المصارع. فما الشواذ لا يعتبر على القاعدة، قد يشد الشيء، لكن الأصل أن الله سبحانه وتعالى خلق الرجل بجيناته هذه، هو مهيئ للعمل خارج المنزل، وخلق المرأة بهذه الجينات اللطيفة الكذا للعمل داخل المنزل والقيام بشؤون الأسرة الداخلية في داخل المنزل. إذن هذا معنى القوامة، أن الرجل هو الذي يعمل والذي يحمي وهو الذي يتولى حماية الأسرة، يتولى من هنا أعطي القوامة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لا بد من النفقة، لا يمكن أن يأتي الرجل ويأخذ القوامة بدون نفقة. يقول أنا الرجل وأنت هاتوا قومي أنت اعملي واشتغلي وأعطيني وأنا صاحب القوامة، لا، لا بد أن يكون له عمل أيضا. وبما أنفقوا من أموالهم فقد أغناها عن السعي للمعيشة. خلاص اجلسي أنت في البيت وأنا نعم وأنا متكفل بهذا الشيء. ومكنها من القيام بعملها في البيت لتحفظ أولادها لشدة حاجتهم إليها، ولتحفظ نفسها عما يؤدي إليه التكسب من مخالطة الأجانب في كثير من الحالات. وفعلا يعني الاختلاط بأي شكل من الأشكال، أنا رأيتها قبل عدة ليالي وأنا في المستشفى، احتجت أني أمر، فرأيت يعني كل ما تعني من يسمح لابنته بالعمل، فهذا رجل الصور العظيم يعني في أماكن معينة أعتقد أنه ديوث يعني حقيقة. ومهما كانت هذه المرأة عزيزة شريفة مستقيمة، يعني رأيت بيوم عيني ما يجعل من الإنسان أن يحذر من هذه الأمور. يعني وجدت رأيت تعامل الممرضات مع الممرضين وكذا وكذا بشكل قذر جدا وبشكل لا ينم عن أخلاق ولا عن دين. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات مطيعات لا يتكبرن عما يجب عليهن لأزواجهن، بل يخضعن لأمر الله ويتواضعن للأزواج، حافظات للغيب بما حفظ الله، الغيب ما غاب عن الزوج من أنفسهن ومسكنهن وما بأيديهن من ماله وأولاده، فهن أمينات على ذلك لا يقصرن في حفظه. وحفظها لذلك إنما هو بحفظ الله ومعونته ووقايته، فعليهن وعلى أزواجهن طلب الحفظ منه وشكر نعمته عليه. حافظات للغيب بما حفظ الله، أي أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه المرأة يعني توفيق وسداد ورشاد على أن تكون حافظة لهذه الأسرة، مالها حتى في عرضها، عرض المرأة في كذا، هذا كله من الذي يجب على المرأة أن تحفظ زوجها فيه. واللاتي تخافون نشوزهن، خلاف الصالحات، هذا قد أشار الله سبحانه وتعالى في الأول إلى الصالحات. واللاتي تخافون نشوزهن خلاف الصالحات لخروجهن عن القنوت بإظهار الترفع على الزوج والاستخفاف به وعدم المبالاة بحقه أو إظهار عدم الرغبة فيه أو إظهار الرغبة في غيره أو نحو ذلك من مقدمات النشوز ودلائله التي يخرجن بها من حقيقة الصالحات. فعظهن، الناشز هي التي تخرج عن طاعة الزوج. ولذلك بعض العلماء لو ماتت هذه الناشزة وهي مصلية وكذا وكذا فهذا لا شيء عند الله سبحانه وتعالى. فالنشوز هو الخروج بدون سبب شرعي، هلا لمجرد والله هذا فقير ما أبغى، أو أنا والله أبغى لي زوج غير هذا، أو لأي سبب من الأسباب الآن التي نراها يا كثرها، مع من يعالج مشاكل بعضهم حتى على الجوال أو على شيء ما خرجنا نتمشى، أو أنه يعني حقيقة أرى قضايا تجيب الهم على لا شيء، ونشوز وكذا وكذا، وهذا عصيان، وهذا عصيان لله سبحانه وتعالى وعصيان للزوج. فماذا تعمل فيهم فيهن التي تخافون نشوزهن؟ فعظوهن، هذا مرحلة التقييم، تقويم المرأة وإعادتها إلى الطريقة الصحيحة. ابدأ بالوعظ، عظوهن، فعظوهن، ازجروهن عن النشوز بتذكيرهن عقاب الله وشدة عذابه، وأن الله الذي هو الذي أوجب حق الزوج عليهن كما أوجب عليه حقوقهن، لأن للمرأة حقوق وللرجل حقوق. إذن فأول ما يبدأ في النشوز بالوعظ، يأتي في الوعظ أن يأتي الرجل بكلام جميل مع المرأة، ونحن نعرف أن المرأة الكلمة الجميلة تؤثر فيها، وخاصة معنا الآن ما شاء الله مع التعليم مع التلفزيون ومع المسلسلات التركية ومع الرومانسية ومع روح جيب لها وردة يا حبيبتي، خلاص ما انتهت القضية. يعني أصبحت اليوم للأسف يعني أصبح هذه من الأشياء أهم من الوعظ. لو جيت بعشرين عالم يوعظوها ما قلبت ولا تفرجت في ذا الكلام، لكن تعال بالرومانسية تعال، لأن المرأة في حد ذاتها المرأة هي لطيفة، ومن اللطف ومن كذا وكذا التعامل معها، ومن اللطف الكلمات الجميلة يا حبيبتي يا جميل ما شاء الله إيش هذا الجمال إيش كذا إيش كذا، خلاص انتهي. والله لو جيت بعدنان عرعور كله يعظ ما أثر فيها، لكن الكلمات الطيبة والأسلوب الجميل يؤدي إلى، يعني أحيانا بعض الأخوان يجيني ويقول كذا وكذا، قلت طيب ممكن أنك تسمع مني؟ قلت روح اشتري لك مثلا وردة أو سو كذا، وروح البيت وقول يلا نطلع نتمشى، بس نطلع نتمشى ويا أخي قد الوضع كذا، وانت قلت طيب جرب وعود علي، إذا ما مشت القضية عود علي وأنا أكمل الباقي. وراح وطلع وتمشى، ما لك ما تجيز قال فقسي خلاص ما تيسرت الأمور وكذا وكذا. إذن المسألة أسلوب، فالوعظ له أسلوب وكل شخص له أسلوب تصل إليه، فالمرأة لها أسلوب. بعضهم ما شاء الله أسلوبها أنها ترضى بس في طريق معين على سوق الذهب، وهذا مصيبة رضاها. نعم. وبعضهم قلت في كلمة جميلة، وبعضهم في وردة، وبعضهم في طلوع في تمشية، يعني فنأتي للوعظ من هذا الانطلاق. ما هم بلا لازم نروح نحضر لنا سيد ولا فقيه ولا شيء، الله واعظ الله درس الله، لا. لكن عضوهن خوفوهن من الله سبحانه وتعالى إذا رفضنا أنهم يمشوا في هذا الطريق. فعضوهن بعد. طيب ما نفع الوعظ؟ وما نفع هذا اهجروهن، قال الله سبحانه وتعالى فعظوهن واهجروهن في المضاجع. يهجر المرأة في السرير لا يأتيها، يتركها شهر أو كما استطاع. البعض يجي ونقول اهجرها، قال أنا بقالك، قلنا إذا خلها إذا ما تقدر. المسألة فيه تعليمات الله وضحها امش فيها. بعضهم يقول يا أخي هي اللي هاجرها، ما هو أنا اللي أهجر. نعم. وهجروهن في المضاجع، هجرها ترك وصالها والإعراض عنها، والمراد أن يهجرها مؤقتا ليكون ذلك تأديبا لها، وليس المراد إخراجها من داره أو تحولها في دار أخرى، إنما هو أن يكون في مضجعه ويتركها في مضجع آخر ولو في منزل واحد، والمضجع مكان مد الجسم للنوم أو غيره. إذن هذه الأولها الوعظ. طيب الآن في مسألة الهجر، فالمقصود بهنا أهجروهن في المضاجع أي الوصال أو الجماع أو كذا. هل يعني هذا حتى خلاص لا عاد أتكلم معها أو لا عاد أنظر إليها؟ لا، المسألة تحدث وسولف وأضحك وكذا وكذا وكذا، لأن هذا الأشد وليس ما خلاص كذا كلاب التنابح اللي قال في البيت. لا لا، بالعال الجلوس وقهوة وحديث، لأن هذا أشد. ما إذا قد هو زعل وزعل وخلاص مبرط منت في غرفة وفي غرفة خلاص انتهينا، دق براس كل جدر. نعم ما بقى مشكلة، لكن هذا أشد وأكثر تأثيرا وأكثر استعجالا في إزالة سوء التفاهم اللي موجود، لأن الكلام موجود والسواليف موجودة والحديث موجود وكل شيء، لكن في نقطة لا، لأن المرأة أكثر لينا من الرجل قلبها أكثر. نعم، لكن إذا كان المسألة قد هي عناد في عناد خلاص أنت في غرفة في غرفة إن شاء الله سنة، ما هي المشكلة، وش المشكلة؟ لكن التأثير هذا الهجر هنا تأثيرا، الابتسامة والضحكة والخروج والدخول ويخرجوا ويدخلوا وكذا وكذا، لكن لابد من إظهار أن فيه شيء. فإذا جاء في المضجع لا، أما أن يكون في سرير آخر أو في السرير نفسه لكن على طول ذاك. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. واهجروهن في المضاجع، طيب لا الوعظ ولا الهجر، ما نفع، قال اضربوهن. وهذه قامت الدنيا ما جلست في هذه الكلمة، ان الاسلام فعل بالمرأة، وان الاسلام ترك المرأة، وان الاسلام سمح للرجل بضرب المرأة، وان الاسلام اضربوهن. الضرب في الشريعة يعني ربما بالمسواك، أهو قال روح جيب مدفع واضرب هذا، ولا امسك العقال واضرب، هذا لا يجوز، لا يجوز. الضرب الذي يؤدي إلى الضرر لا يجوز في هذا يعني الضرب هنا بمعنى إظهار الغضب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب لم يزيد أن يضرب بالمسواك، إظهار الغضب. وليس المعنى انك تروح تبرد تقول لك الرجاجيل دايغين مرمتك برا وتجي تطلع الفحة في ذا الضعيفة. طيب اذا كانت اقوى منك حلها الضرب هي. فالمسألة اضربوهن يعني اظهروا الغضب. نعم. والمراد ضرب، نعم، والمراد ضرب تأديب لإصلاحنا لا الضرب الشديد، لأنه موحش ومسبب الفرقة. يعني الآن يأتون ناس يعني إيش فيه؟ قال والله إيش فيه؟ قال هذا ضرب زوجته. طيب كيف الضرب؟ قال منومه في المستشفى. كيف نصلح بين ذولا يعني؟ منومه في المستشفى، قال والله المستشفى نرفزتني ومديتي. يعني ليش؟ يوم أنها ضعيفة لا تستطيع أن يعني تتمادى بهذا الشكل. هذا ليس من الإسلام في شيء، هذا ليس من الإسلام في شيء. وضربوهن، والمراد ضرب تأديب لإصلاحهن لا الضرب الشديد، لأنه موحش ومسبب للفرقة. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، لا تطلبوا سبيلا لأذاهن أو للتقصير في حقوقهن بالتماس ما تجعلونه ذنبا منهن، تجعلونه وسيلة لإساءة عشرتهن، إن الله كان عليا كبيرا. فإن أطعنكم أنت أطاعوكم، فا فلا تجلس تدور لك أعذار وتدور لك أي شيء، لا، ما دام الطاعة قائمة والمرأة قائمة بواجبها كيجب عليك أن تقوم بواجبها، تقوم بواجبها كما قامت هي لك بالواجب فعليك أن تقوم بالواجب. البعض يعتقد أن هذه المرأة في البيت مجرد خادم أو مجرد عاملة، حتى العاملة في البيت لها الاحترام والتقدير، فكيف بالزوجة أم أولادك شريكة حياتك؟ يعني يجب أن تحترم، يجب أن يكون لها احترام. كيف هذه المرأة اللي أنت تدخل وهي نفس الكلام، يعني هي آدمية مثلك وهي تعمل تكنس تنظف تسوي وكذا وكذا، وعاد اسمعوهم وحوهم بلا مجرد أوامر وبلا مجرد، لا، يجب أن نحترم هذه المرأة لأنها الأم، لأنها التي يعني الزوجة، حتى يكون هناك يعني تواصل، سيكون هناك تكافؤ في المشاعر، في المودة، في المحبة، في فهو بلا مجرد أوامر بس. فإن قمنا بواجبهن قامت لا تبغوا عليهن سبيلا، ما عاد لكم عليهم طريق. إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاقا، خفتم أن يكون هناك خلاف بين الرجل والمرأة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هذا أسلوب، لأن قد سبق الآن الأسلوب متدرج. أول قال عضوهن إذا خفتوا نشوزهن، شوف احترام الله سبحانه وتعالى للمرأة، شوف كيف أوجد هذه الطرق كلها حتى لا يوصل إلى الفصال وإلى الطلاق. إذا كان تخشون النشوز فعظوهن، إذا ما نفع الوعظ اهجروهن في المضاجع، إذا ما نفع اضربوهن الضرب التأديب إظهار الغضب. إذا لا هذا ولا هذا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. ليش؟ خطاب لقيادة الأمة القائمة بشؤونها أهل الصلاح والصلاحية لذلك، فعليهم أن ينظروا في أمور المسلمين ومنها مشاكل الأسرة، فيسعوا لحل المشاكل ببعث حكمين، أحدهما من أهل الزوج أي قرابته، والآخر من أهلها أي قرابتها، ويتخيروا الحكمين من عقلاء الرجال الذين هم مظنة الصلاح لا التعصب. من يريد إصلاحا، من يريد الزوجان إصلاحا من الحكمين وكانت نيتهما صلاح الزواج وحل المشكلة، يوفق الله بينهما إذا كان قد النية الحسنة متقدمة. نعم، لا لا، في الزوج والزوجة ليس في الحكمين. نعم، إن يريد الزوجان إصلاحا نيتهم بالله فيه سوء تفاهم وفيه خلاف، لكن إحنا ودنا بالصلح، لكن نريد أن نحل المشكلة اللي موجودة. فإذا علم الله أن نية الصلاح موجودة يوفق الله بينهما، يوفق الله بينهما عند حضور الحكمين، إما بإصلاح الحكمين أو بأن ينتبه المخطي لخطأه، فبتوفيق الله بينهما يذهب الشقاق ويخلف الوثاق. إن الله كان عليما خبيرا، فهو يعلم ما في قلوب الزوجين من النيات الصالحة والفاسدة. فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، حكمة الله سبحانه وتعالى وحكمة القرآن، واحد من أهل المرأة وواحد من أهل الرجل. قد تكون عند المرأة شيء ما تريد أن تقوله للآخر، لا تستطيع أن تقوله إلا لأخوها أو لقريب لها، من حتى تستطيع أن نعم توصل هذه المعلومات، لا تستطيع أن توصلها لهذا الأجنبي. فلذلك إن الله سبحانه وتعالى قال حكم من أهله وحكم من أهلها، حتى يستطيع. قد يكون الرجل عنده شيء معين لا يستطيع أن يقوله للآخر، ولكن لا، قال هذا من أخوه أو ابن عمه أو أبوه أو كذا أو كذا، قال شوف المشكلة كذا وكذا، يعني مشكلة ما ودي أحد يظهر عليها إلا أنت. فوجود الحكمين من هنا ومن هنا تسهل القضية. لذلك الآن انظروا، حتى أخذناها في المسائل الأخرى بين فلان وفلان مشكلة، فأنا جيت أبغى أصلح بينهم، قلت تعال يا أخي أبغاك تختار لي واحد وأنت تختار لك واحد وتقبلوهم الاثنين دولا أنهم يحكموا بينهم، فلا بد من موافقتك ولا بد من موافقته. فيقول والله أنا اخترت فلان العالم الفلاني، قال وأنا اخترت العالم الفلاني، ولا اخترت الشيخ فلان وأنا اخترت الشيخ فلان، ولا كذا. فهذا أسلوب تقريب، لأنه يحترم هذا الرجل وسيسمع منه. وكذلك في هذه المسألة، أن هذه المرأة تحترم هذا الرجل الحكم اللي من أهلها وستسمع منه وتقبل منه عندما يأتي يقولها خلاص أصلحنا وكذا وكذا وقد احنا طالبين ولا. فوجود حكم من هنا حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الى هنا لكن اليوم جمعة ايش سهل لين تشكر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بطاعته والخضوع له واخلاص العباده له فهذه عبادته على لا تتم الا بان نجعل انفسنا عبيدا له وحده لا شريك له وبالوالدين احسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا والاحسان بالوالدين شكر لنعمتهما على الولد فإذا وجب لحقهما على الولد فبالأولى أن تقبح الإساءة إليهما وقد جاء في الحديث الزجر عنها وأنها من الكبائر وفي رواية من أكبر الكبائر وبذي القربى صاحب القرب من النسب وفسرهم أهل المذهب بمن ولده جدا أبويه فأما الأقربون ففيه تفصيل في قرب النسب فلا يعم أهل القربى كلهم وإنما هم من جاء ذكرهم في المواريث في القرآن وبذي القربى أي من ورد ذكره في القرآن في آية المواريث واليتامى والمساكين فالإحسان أعم من العطاء فلا يترك الإحسان بالقول ونحوه عند تعذر العطاء لأن هناك قال الله سبحانه وتعالى وبذي القربى واليتامى والمساكين نعم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين فالإعطاء غير الإحسان الإعطاء هو البذل الإحسان يدخل فيه البذل وكذلك إذا ما عندك شيء فبالكلمة الجميلة نعم الابتسام حتى الابتسام صدقة والكلمة الطيبة صدقة واليتامى والمساكين والجار هو المجاور في المسكن أي من كان مسكنه قريبا من مسكنك فلا يشترط في الجوار الملاصقة البعض يقول ما بلا الجار الملاصق لا الجار في ذي الأيام الحي ربما كله اللي حولك كله وفي نعم في الجوار الملاصقة والجار ذو القربة تنبيه على أن له حق الجوار مع كونه قريبا أيضا لأن عندنا جارين جار من ذوي القربة والجار الجنوب الآخر والجار ذو القربة والجار الجنوب الأجنبي قال الشرفي رحمه الله في المصابيح والإحسان إليهم بالمواساة والنصرة وحسن العشرة وكف الأذى إذن هناك جار من ذوي القربة من أهلك وجار أجنبي فالإحسان إليهم واجب لهم كلهم قلت الأذى إساءة فتحريمه من المفهوم ولعله يدخل في حسن العشرة التعليم للقرآن والتربية الدينية إن أمكن والنصائح التي يحتاجها الجار وطلاقة الوجه والابتسامة والكلمات الطيبة وغير ذلك فالإحسان لا حد له والصاحب الذي يصحبك ويكون معك مستمرا أو في حالة الصحبة بالجنب يخص الذي حولك فيخرج المبتعد عنك وهو يعم الصاحب في السفر حال السفر والصاحب الزميل في طلب العلم مثلا والصاحب في معمل وغير ذلك والصاحب بالجمع وابن السبيل قالوا هو المسافر الذي انقطع عن بلده وما ملكت أيمانكم العبيد والإماء إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا والمختال ذو الخيلاء ومن لازمه الكبر لأن سبب الخيلاء إعجابه بنفسه فخور من أمثلة المبالغة يدل على كثرة ذلك منه فهو لإعجابه بنفسه يكثر تعداد ما يدعيه فضلا على غيره يثبت بذلك ما يعتقده في نفسه من تفوقه على غيره إذن قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا إذن يجب أن نتعامل مع هؤلاء كلهم بالإحسان فيكون هذا المجتمع الذي احنا فيه سواء المجتمع الملاصق أو المجتمع لو لاحظت الآية بدأت بالملاصق بالوالدين ثم ذي القربى ثم المسكين ثم ابن السبيل ثم الجار كذا بدأت تتوسع وكأنها تعم المجتمع كله نتعامل معه بالإحسان حتى يكون مجتمع متكامل مترابط متعاطف هذا يعطف على هذا وهذا يسأل عن هذا فهذا هو الدين الإسلام إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا ويشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكن لنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله